الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فبعد الكلام عن النعت تكلم صاحب الكتاب عن النكرة والمعرفة. لماذا؟ لأننا كما عرفنا أن من أحكام النعت أنه يتبع منعوته في أمرين دائما: النعت مطلقا السببي والحقيقي يتبع منعوته في أمرين، هما الإعراب والتعريف أو التنكير. فكان لا بد من بيان النكرة والمعرفة من الأسماء بعد درس النعت حتى نعرف كيف ننعت المعرفة بالمعرفة وكيف ننعت النكرة بالنكرة. فالاسم يا أيها الكرام في لغة العرب نوعان: نكرة وهي الأصل، ومعرفة وهي الفرع. لأن النكرة لا يحتاج إلى قرينة خارجة عن اللفظ حتى يفهم المراد منه، أما المعرفة فتحتاج إلى قرينة خارجة عن اللفظ حتى يعرف المراد منه. فإذا سمعنا رجلا يقول أنا فعلت كذا وكذا، إن لم نحدد ذلك المتكلم وندركه لا نعرف من المقصود بأنا. إذا قلت لأحدكم أنت يا بني لا بد أن تتنبه، أنت لا تعرف من أخاطب حتى تتبين. فأنت صالحة أن تقال لهذا وهذا وهذا، فالخطاب هو الذي يبين المراد. فأنت لا تمسك القلم، لا تضع القلم على فمك أيها الفتى واجلس منتبها. فإن لم تعرف ذلك المخاطب لا تدرك من المراد منه. كذلك في الضمير الغائب لا بد أن يكون قد ذكر في الكلام ما يرجع إليه ذلك الضمير، فلا تقول إنه أو هو إلا إذا كنت قد حددت في الكلام السابق من يرجع إليه هذا الضمير. كذلك حينما تقول علي وعمر وخالد وسعاد لا بد أن تكون عارفا من صاحب هذا العلم. وإذا قلت هذا في اسم الإشارة من المعارف لا تعرف المراد بهذا إلا بواسطة المشار إليه. أقول هذا الرجل، هذا الكتاب، هذا القلم، وهكذا. إذا النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها. المعرفة ما دل على معين، والنكرة ما دل على شائع. شائع يعني عام مطلق. إذا قلت رجل دخل في جنس الرجال المصريين وغير المصريين، الطوال والقصار، السود والبيض، المسلمين وهكذا، عم كلمة رجل. إذا قلت قابلني رجل أفهم أنه قد قابلك ذكر بالغ من بني آدم مطلقا، ليس واحدا بعينه. فالنكرة ما شاع في جنسه، والمعرفة ما دل على معين. والمعارف ستة أنواع جعلها صاحب المقدمة خمسة، لأنه جمع بين اسم الإشارة والاسم الموصول تحت قوله الاسم المبهم. قال النكرة هي الضمير والعلم والاسم المبهم. الاسم المبهم يشمل اسم الإشارة، يشمل اسم الإشارة واسم الموصول. والمعرف بالأداة المعرف بالأل والمضاف إلى معرفة. طبعا هي على التفصيل ستة: الضمير وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، وينقسم إلى متكلم ومخاطب وغائب، وقد يكون متصلا وقد يكون منفصلا كما ذكرنا قبل ذلك في باب الفاعل الضمير. إذا أول المعارف هو الضمير، ثاني المعارف هو العلم. العلم ما دل على مسماه فقط، يعني تقول جاء علي إذا عرفت مسمى علي من هو. طبعا سياق الكلام سيحدد إن كان هو علي أخوك أم علي صديقك أم علي بن أبي طالب، سياق الكلام سيحدد. لكن حينما قلنا علي في جملة فقد انصرف إلى مسماه فقط، ما دل على مسماه بلا واسطة، ولذلك جعل هذا الاسم علما وعلامة وسمة على صاحبه. الأعلام منها ما هو للعاقل كعلي وسعاد، ومنها ما هو لغير العاقل كمكة، فمكة هذا علم على تلك البقعة المباركة. قالوا وتطلق الأعلام أيضا على المألوف من الحيوان، أعلام الأشخاص تشمل العقلاء والأماكن والمألوف من الحيوانات. يعني لك ناقة سميتها باسم، لك جمل، لك فرس، أيا كان مألوف من الحيوان. أما الأعلام التي تطلق على غير المألوف فهي أعلام أجناس وليست بأعلام أشخاص، فإطلاقهم أسامة على الأسد، وذؤالة على الذئب، وثعالة على الثعلب. فإذا قلت أسامة أشجع الحيوانات فقد قصدت الجنس كله وليس فردا منه وليس إيه. أما لو قلت كانت القصواء عرفت أن المراد منها ناقة معينة هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أطلق على الحيوانات المألوفة من أعلام فهي أعلام أشخاص، يعني العلم يطلق على مسماه فقط. أما ما أطلق من الأعلام على الحيوانات غير المألوفة فهي أعلام أجناس يقصد بها الجنس كله. ويقولون إنها معرفة من حيث اللفظ، نكرة من حيث المعنى. يعني معرفة من حيث اللفظ، لو قلت أسامة تقصد به جنس الأسد فهو معرفة في اللفظ، يعني يجوز أن تبدأ به الكلام. طبعا المبتدأ كما إن شاء الله سنعرف في مرحلة أعلى لابد أن يكون معرفة أو نكرة لها مسوغ، فأسامة يعد معرفة من جهة اللفظ، يصح أن يقع مبتدأ. وقل أسامة أشجع الحيوانات فبدأت به الكلام، لكن لا يصح أن تقول إيه أسد أشجع الحيوانات، لا يصلح في لغة العرب أن تبدأ بنكرة. فقالوا إن أعلام الأجناس، يعني الأعلام التي أطلقت على غير المألوف، فهي معرفة من حيث اللفظ نكرة من حيث المعنى. المعارف ستة أنواع: الضمير وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، والعلم وهو يلي الضمير في الرتبة، يعني رتبة العلم في المعرفة بعد رتبة الضمير، يليه اسم الإشارة. واسم الإشارة كما تعلمون وضع العرب 5 أسماء، واحد المذكر هذا، طبعا الضمير هو ذا، الضمير هو ايه؟ ذا، وتدخل عليه هاء التنبيه فيقال هذا، وتدخل الكاف الدالة على بعد المشار إليه فتقول ذاك، وقد تدخل الكاف واللام فتقول ذلك. ذلك إذا كنت تشير إليه إلى شيء بعيد، يعني تقول هذا الكوب وذاك الرجل وذلك البناء. فترتيب المشار إليه القريب تقول هذا، والمتوسط ذاك، والبعيد ذلك. العرب وضعوا ذا للمفرد المذكر وذه للمفرد المؤنثة، هذه، وذاني للمثنى المذكر، فذانك برهانان من ربك. ذانك إشارة إلى اليد والعصا إلى مثنى، فذانك برهانان من ربك. ووضعوا تامي للمثنى المؤنث، تقول هاتان البنتان. ووضعوا للجمع مطلقا أولئي هؤلاء، فتقول هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء. إذا في اسم الإشارة للجمع اسم واحد للمذكر والمؤنث، أما في المفرد المثنى فلكل نوع اسم يخصه. إن شاء الله في المرحلة القادمة التي هي أعلى من تلك ستعرفون أن اسم الإشارة، وإن كان عندنا اسم للمفرد المذكر واسم للمفرد المؤنثة، إلا أن هناك ألفاظا كثيرة للمفرد المؤنثة. يعني المفرد المؤنثة العرب أشاروا إليها 10 أسماء، 5 مبدوءة بالذال و5 مبدوءة بالتاء. وأظن تقرؤون في كتاب الله هذه وتلك، فهذه إشارة للمفردة المؤنثة وتلك إشارة للمفردة المؤنثة. فالخمسة المبدوءة بالذال هي ذي بذال ياء مع إشباع الكسرة، ذي تهازي المرأة، وذه بالهاء مع الإشباع تهازيه، وذه بالاختلاس يعني كسرة بدون إشباع، وهذه الشائعة هذه، وذه بتسكين الهاء هذه، وذات. قالوا وأغرب الأسماء للمفرد المؤنثة ذات، لأن الأصل في ذات أنها بمعنى صاحبة، لكن العرب استعملوها كاسم إشارة للمفرد المؤنث. فلك أن تقول لقد رأيت أو لقد قرأت ذات الرسالة أو هذه الرسالة. والخمسة المبدوءة بالتاء هي تي تاء ياء، وته تاء هاء ياء، وته بهاء غير مشبعة الكسرة، وته بالإسكان، وتاء. وطبعا تي هي التي جاءت في تلك وحذفت الياء لارتقاء الساكنين، تلك الدار الآخرة. الضمير أول المعارف، العلم ثاني المعارف، اسم الإشارة ثالث المعارف، الاسم الموصول. وصلكم الله بالعلم النافع. والعمل الصالح. الاسم الموصول ايضا العرب وضع اسما للمفرد المذكر هو الذي، واسما للمفرد المؤنث التي، واسما للمثنى المذكر اللذان، واسما للمثنى المؤنث اللتان، واسما لجمع المذكر الذين، واسما لجمع المؤنث اللائي او اللاتي. هنا اولئي، نحن قلنا اسم الاشاره للجمع مطلقا اولئي، تدخل عليه الهاء فتقول هؤلاء، وتدخل عليه الكاف اولئك. واضح؟ ابن أبي بوم جمع بين اسم الإشارة والاسم الموصول تحت نوع واحد وقال الاسم المبهم، ولذلك جعل المعارف خمسة. هذا التقسيم يا أيها الكرام لا يزعجنا، يعني كما سألني أخوكم وقال هل الضمير المستتر نعد من قبيل المتصل أم من قبيل المنفصل؟ طبعا هو في الأمثلة لما نأتي بالفاعل والضمير المتصل بنجد أن بعض صور الفاعل الضمير المتصل لا يبرز فيها الضمير وإنما يستتر. فالضمير المستتر وقلنا من قبل لا يستتر إلا ضمير الرافعي، لا يستتر إلا ضمير الرافعي، يعني لا تجد ضميرا مستترا إلا وهو فاعل أو نائب فاعل. فالضمير المستتر يمثل به ضمن أمثلة الضمير المتصل سواء كان فاعلا أو نائب فاعل، لكن هو قسم برأس، هو إيه؟ قسم برأس، يعني المستتر يقابل البارز، نوع من الضمير اسمه الضمير المستتر. النوع الخامس من المعارف المعرف بأل، وأل يا أيها الكرام في لغة العرب على قسمين معرفة وزائدة. فالمعرفة هي التي تدخل على النكرة فتكسبها التعريفة، كتاب الكتاب، طالب الطالب، علم العلم، سماء السماء، شمس الشمس. أما أل الزائدة فهي الداخلة على المعارف، يعني الاسم معرفة وفيه أل، مع أنه بدون أل معرفة، كبعض الأعلام مثل اللات والعزى. فقال هذه زائدة مثل الذي والذين، ألم نقل إن الاسم الموصول معرفة؟ يبقى قال فيه زائدة، زائدة يعني لم تأتي لمعنى أو لغرض التعريف. فقال الزائدة منها ما هو، ما زيادتها زيادة لازمة لا ينفك عنها الاسم، كالتي في اللات والعزى والسموأل. السموأل ده رجل من رجال العرب يضرب به المثل في الوفاء، أول ما سموه السموأل، السموأل ابن عادية. وأل زائدة زيادة غير لازمة كالتي في الفضل والعباس، لك أن تقول فضل العباس أو الفضل والعباس. طبعا هناك أل الموصولة، هذه سنعرفها إن شاء الله فيما بعد. المهم الذي همنا في المعارف أل المعرفة، أل إيه؟ المعرفة، كالتي في الإنسان والماء واليوم والرسول. وأل المعرفة إما للعهد أو للجنس أو للاستغراق. للعهد يعني ما دخلت عليه معهود معروف، قد يكون معهودا لأنه ذكر من قبل، وقد يكون معهودا في الذهن. فإذا قلنا اشترينا كتابا فقرأنا الكتاب، اشترينا كتابا فقرأنا الكتاب، يبقى الكتاب الذي اشتريته هو الكتاب الذي قرأته. إذا النكرة إذا كررت بأل كانت الثانية عين الأولى، اشتريت فرسا فركبت الفرس، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يوقد من شجرة مباركة زيتون كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة. أما إذا كررت النكرة بدون تعريف فالثانية غير الأولى. لو قلت اشتريت كتابا وقرأت كتابا فالكتاب الذي اشتريته غير الكتاب الذي قرأته. إذا كررت النكرة بدون أل فالثانية غير الأولى. اشتريت فرسا وبعت فرسا، ده غير ده. ولذلك لما نزل قول ربنا تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ضحك النبي مستبشرا وقال لن يغلب عسر يسرين، لأن يسرا تكررت نكرة، يبقى يسر الثاني غير يسر الأول. أما العسر فتكرر معرفا فالثاني هو الأول. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر هو ذاته يسرا آخر، وهذا فضل ربنا الواسع. المعرفة إن للعهد الذكري إذا ذكر الاسم الذي فيه أل في الكلام بغير أل، اشتريت كتابا فقرأت الكتاب، يسمى عهدا ذكريا لأن المعهود مذكور في الكلام. هناك عهد ذهني، لو أننا نحن جالسون ننتظر شيخا من شيوخنا معهود بيننا، فقلنا حضر الشيخ، يبقى حضر الشيخ الذي في ذهننا، المعهود في أذهاننا، واضح؟ الحق المدير ده، واضح؟ الحق الرجل ده، وهكذا. مش بتقولوا كده ولا بتقولوش بجميع المدير من الراجل، فإنه المعهود في الذهن. وهناك العهد الحضوري، العهد ايه؟ الحضوري، يعني الشيء الحاضر الآن، الزمن الحاضر. العهد الحضوري هو ما دخلت فيه أل على زمن حاضر، كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم حينما نزلت هذه الآية باليوم، اليوم الحاضر هو يوم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونزول هذه الآيات الكريمة. تقول مثلا الليلة درس النحو، بألف الليلة ايه؟ للعهد الحضوري، للعهد ايه؟ الحضوري. أما إذا عرفنا آل العهدية ما دخلت عليه معهود، سواء كان معهودا في الذكر أو في الذهن أو الزمن الحاضر. أن الجنسية التي لتعريف الجنس والحقيقة، مثل الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، الرجل، المرأة، هل هنا للجنس لا تستغرق الأفراد، وإنما تدل على حقيقة ذلك الجنس، كما في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والماء يعني جنس الماء. أما الاستغراقية فهي التي تستغرق أفراد الجنس، لا تعرف الجنس فقط إنما تستغرق أفراده، وهي التي يصلح أن تحل كل محلها، كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يعني لو قلت في غير القرآن كل إنسان لصح المعنى، طبعا لصح المعنى لأن الله استثنى الذين استثنى يعني المستغرقة للأفراد، لولا أنها استغرقت الأفراد كان استثنى. هو استثنى لأن الإنسان استغرقت كل واحد، فاستثنى الله من من نجا من الخسران. هذه هي المعرفة. وطبعا أكثر وجود في اللغة العربية هي المعرفة، وقد عرفنا الزائدة الداخل على اسم معرفة. النوع السادس والأخير من أنواع المعارف هو المضاف إلى معرفة. الإضافة تكسب المضاف التعريف، ولذلك يا أيها الكرام لا يضاف المعرفة، يعني المعرفة لا تضاف لأنها معرفة، فكيف تضاف؟ ما تقولش مثلا يعني الكتاب النحوي، لا أصلح أن تقول الكتاب النحوي، لا أصلح. فالإضافة تكسب المضاف تعريفا. طبعا الإضافة المعنوية وسنتحدث عن ذلك في مرحلة أعلى إن شاء الله. فكلمة كتاب نكرة معرفة، كتاب كتاب نكرة. لو قلت كتابي وأضفته إلى الضمير لمن صار معرفة، كتاب علي أو خالد أو هاء أو هشام، كتاب سعاد أضفته لعالم صار معرفة، كتاب هذا الطالب، نريد أن نمشي إليه بالترتيب، ترتيب المعارف، يبقى تضيف إلى الضمير كتابك أو كتابي أو كتابه، تضيف إلى علم كتاب علي، تضيف إلى اسم إشارة كتاب هذا الطالب، تضيف إلى اسم موصول كتاب الذي حضر معنا، تضيفه إلى معرف بأل كتاب الطالب، وهكذا صار معرفة. آخر كلمة يقولون المضاف في رتبة ما أضيف إليه. المضاف إيه؟ يعني لو أضفت كتاب إلى علي يبقى كتاب في رتبة علي. الرتبة من حيث ايه؟ التعريف، يعني احنا كنا المعارف اعلاها الضمير بعد لفظ الجلالة، يلي العالم، يلي اسم الاشارة، يلي الاسم الموصول، يلي المعرف بقال. طب المضاف المعرفة في رتبة ما اضيف اليه، في رتبة ايه؟ قالوا الا المضاف الى الضمير فانه في رتبة العالم، يعني المضاف الى الضمير ينزل رتبة، ينزل ايه؟ رتبة. لماذا قال النحاة هذه المقولة؟ قال والمضاف في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العالم. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن المضاف إلى الضمير يمنع توضيه العالم، يعني الاسم المضاف للضمير يقع نعتا لعالم، يقع نعتا ايه لعالم، والنعت لا يكون أعرف من المنعوت. لو جعلناه في رتبة الضمير يبقى أعلى من العلم، والنعت لا يكون أعرف من المنعوت. كيف يقع المضاف إلى الضمير نعتا للعلم؟ أقول مثلا جاء اسمك محمد صاحبنا، جاء محمد صاحبنا، جاء فعل الماض ومحمد فاعل وصاحبنا نعت لمحمد. طبعا نعت المعرفة ايه؟ معرفة، صاحب معرفة لانها مضاف الى الضمير. فلا نقول ان صاحب اللي هي نعت لمحمد في رتبة ما في رتبة الضمير، وانما نقول هي في رتبة العالم، في رتبة ايه العالم. هذا وقد عرفنا لماذا ذكر درس المعرفة والنكرة بعد درس النعت، لأننا قد عرفنا أن النعت يتبع منعوته في تعريفه وتنكيره. جاءتني أسئلة من أخيكم إن شاء الله نجيب عنها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالإجابة وأن يفهمنا ويبصرنا. في سورة المائدة آية 69 قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا. طبعا إن الذين خلي بالك ولا عليها، يعني لا تعرفها منصوبة ولا إيه، لكن وقعت بعد إيه، يعني الذين دي اسم مبني، اسم إيه مبني. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الصابئون بالواو عرفنا ما ايه مرفوعة. وأنبهكم مرة أخرى، قلت لكم إن الكلمات التي إعرابها بحرف يسهل عليكم معرفة الإعراب، يعني الكلمة التي رفعها بالواو كلما وجدتها بالواو أدركت أنها مرفوعة. المؤمنون، الكافرون، المجرمون، المتقون، ما دام بالواو في حرف رفع يبقى عليك إيه تعرف إيه سبب الرفع ده، فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان، خبر إن. واضح؟ وأذكر أنني قلت لكم إيه الغن بالغرن، إذا كان هذا يسهل عليك أن تعرف إعرابه فلابد أن تتنبه لما تكتب، لما تأتي تكتب وهتكتب كلمة من جمع المذكر السالم، قبل أن تكتب اسأل نفسك هل هذه الكلمة تكتب بالواو أم بالياء، لأن كتابتك ستسجل عليك صوابك أو خطأك. من حفظ نال رتبة. لا مش ماليش في الامتحان، الامتحان تطبيق. الكرام بد تدبر بالمتشابهات نوع من التشابه لأنه سيقفنا على يعني كيف ندرك المعنى ولماذا تغير. وطبعا الذين يحفظون القرآن الكريم يعرفون مثل هذه المواضع يعني. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات وردت في سياق دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق إلى آخر الآيات. سياق الآيات دعوة يا كأن يا أيها الرسول بلغ وادعو. سياق الآيات إيه؟ دعوة لأهل الكتاب. فالله يقول إن هؤلاء اليهود الذين يساكنونكم المدينة والذين بينكم وبينهم كثير من المخالطة والمعاملة والمجادلة إن الله يضمهم مع المؤمنين. إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا حزن. وكأنه قال والصابئين والنصارى كذلك، كأن الآية وهذه ميزة في اللغة العربية. اللغة العربية تجعل الكلام يعني الجملة كأنها جملتان، عرفنا كأنها جملتان من هذا الوافع في الصابئين. طيب جملتان يعني إن واسمها الذين آمنوا والذين هادوا معطوف على اسم إن يبقى في محل نصب، والخبر وطبعا من آمن بالله هذا شرط، والخبر لهم أجرهم عند ربهم على أن لهم أجرهم عند ربهم إيه؟ خبر إن. طبعا جملة اسمية، جملة إيه؟ اسمية في محل رفع خبر إن. ويبقى والصابئين والنصارى كذلك نفس الحكم. وطبعا يبقى ايه؟ يبقى ميز اليهود شويه ولا لا؟ من باب اخر ميز يعني الصابئين دول طبعا اليهود والنصارى اهل الكتاب، والصابئه هم الذين لا كتاب له يعبدون النجوم والشموس الى اخره يعني الصابئ. فلما ياتي القران الكريم والصابئون يرفعها ده توكيد على أنهم كذلك إذا حققوا الإيمان والعمل الصالح تاب الله عليهم وقبلهم ولهم أجرهم. يبقى سياق الآيات دعوة، فهو يرغب الناس في الإقبال على هذا الدين الذي هو طريق الفلاح والنجاة. فالصابرون لما رفعت عرفنا أن الواو استئنافية وهذا كلام جديد. طب كلام جديد يجعل خبره هو المذكور يعني الصابرون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر لهم أجرهم من ربهم خبر للصابرون والنصارى وبالتالي يبقى خبر إن محذوف. أن نجعل المذكور لهم أجرهم من ربهم هو خبر إن والصابرون والنصارى خبرها محذوف دل عليه خبر إن يعني الصابرون والنصارى كذلك نفس الحكم. طبعا في لغة العرب يقولون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه أولى يعني الأولى أن تجعل لهم أجرهم عند ربهم خبر لإن والصابرون والنصارى مبتدأ معطوف عليه وخبر محذوف والتقدير والصابرون والنصارى كذلك يعني لهم نفس الحكم. أما في سورة الحج فسياق الآيات بعد كلام عن المشركين بكل عقائدهم ومللهم ومحالهم وجاءت الآية لتبين أن الله سيفصل بينهم يوم القيامة فكلهم في هذا الحكم واحد مش محتاجين بقى ايه نفصل نميز إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فسياق الآيات ليس واحدا. وعلى كل حال لما تجد اسم مرفوع بعد اسم منصوب أو اسم منصوب بعد اسم مرفوع كأن اللغة تهزك ولك وقف في هنا وقفة تأمل كما في والمقيم الصلاة في آية جاءت بعد مرفوع وكان يقول وأخص أو أمدح المقيم الصلاة يبقى قامة الصلاة لها خصوصية لها شأن فلم تأتي كبقية أو لم تأتي مثل ما سبقها يبقى في وقفة حتى تتنبه وتدرك. وأظن الكلام لما يهزك ويحركك ويخرج ما عندك ده كلام كما يقولون ممتلئ كلام محرك كلام يعني يحمل على النشاط والتدبر. جاء في التحفة الثانية صفحة 20 في جمع المؤنث السالم فإذا كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاء لم يكن جمع مؤنث سالما لم يكن طبعا الكاتب كاتب سالم إنما هي سالما لم يكن جمع مؤنث سالما لأن سالما النعت لجمع بل حينئذ جمع تكسير. يا أيها الكرام قاضي وقضاة أصلها قضية فعلة قضية أصلها إيه قضية ده هي جاءت على السورة فقط وعلى السورة إيه عند الذين ينطقون التاء نحن في نسل نقول قضاة ودعاء بعض أهل الخليج يقولون قضاة ودعاة فهذا التشابه في النطق بين الألف والتاء من هذا ليس من يمن ونسل لأن الألف في قضاة أصلي من حروف الكلمة أصلها ياء قضاية فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. أما قاضية في هذا الزمن النكد وقاضيات فأنت زدت ألف وتاء بعد ياء قاضي قلت قاضيات ده جمع مؤنث سالم لأن الألف زيدت بعد الياء الألف زيدت بعد إيه؟ بعد الياء بعد حروف الكلمة. إنما قضى أسوها قضى من جموع التكسير فعالة. من جموع التكسير لازم فعالة. هو بيسأل بيقول أليست الياء بدل من الألف؟ لا، الياء في إيه بقى؟ القاضيات. قاضيات طبعا يا أيها الكرام إن شاء الله ستعرفون أن في دروس الصرف يعني فيما بعد أن الاسم المنقوص مثل قاضي وداعي ومحامي عند تثنيته تبقي الياء وتزيد علامة التثنية أو علامة الجمع، كمحاميان قاضيان داعيان وهكذا في جمع المؤنث قاضيات داعيات إلى آخره. المهم يا أيها الكرام جمع مؤنث سالم يعني الألف زائدة والتاء زائدة، يبقى صوت وأصوات جمع تكسير، لأن التاء من أصل حروف المفرد، وقاضي وقضاء الألف من نفس حروف المفرد. الألف من نفس إيه؟ يعني الألف دي هي المنقلبة عن الياء، أما الألف في قاضيات فجاءت بعد الياء، جاءت إيه؟ بعد الياء، مش منقلبة عن الياء، واضح؟ في التحفة السنية صفحة 35 في الكسرة ومواضعها هناك مثال يقول: رضيت عن أصحاب لنا شجعان. يقول شجعان محفوظ لأنه نعت، وقد ذكرتم بكلمنا يعني في المحاضرة السابقة أن ليس هناك فاصل بين النعت والمنعوت، لا يفصل بين النعت والمنعوت. رضيت عن أصحاب لنا، لنا ده نعت، لنا ده إيه؟ نعت، وشجعان نعت تاني، تتعدد النعوت، تتعدد إيه؟ النعوت، يعني لنا ده متعلق بمحذوف نعت، عن أصحاب كائنين لنا شجعان، فطبعا أنت لم تفصل بالنعت، أنت جئت بنعت بعد نعت، جئت بنعت إيه؟ بعد نعت، ثم إن الفصل بالجار والمجرور والظرف لا يضر في لغة العرب. يقولون توسع العرب في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسع في غيرهما. توسع العرب في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسع في غيرهما، يعني الظرف والجار والمجرور محتاج لأدنى تعلق، ولذلك ممكن يقدم يعني مثلا خبر إن لا يجوز أن يتقدم على الاسم في لغة العرب إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني قلت إن الطلاب فاهمون، لا يصلح أن تقول إن فاهمون الطلاب، لا يصلح. لكن إن في المعهد الطلاب يجوز، لأن الخبر شبه جمل ظرف أو جار ومجرور. قال الله تعالى: إن علينا للهدى، إن لدينا أنكالا، فلا يجوز أن يتقدم الخبر إن على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، لأن العرب توسعوا في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. واضح؟ إن الماء المطلق، وكأنه قال إن ماء هذا البئر لا يحمل نجاسة. يبقى إن الماء أي الماء المعهود، إيه الماء المعهود؟ الماء الكثير المطلق الكثير، يعني يقصد إيه؟ يعني سياق الكلام هو الذي يحدد، واضح؟ يعني إن الماء في البئر الذي ينزح منه، أو إن الماء في النهر أو إن الماء واضح. لا ليس الأصل فيها للعهد دائما، هو قد يكون السياق يعني لا تكون الجنس ولكن السياق يجعلها للعهد. واضح؟ يعني لو قلت لك إذا رأيت الدم قد سال، وقلت للمرأة إذا رأيت الدم، ده بيختلف من رجل إلى امرأة، فده السياق يعني السياق هو الذي يحدد. لكن لا ننسى هذا التقسيم، يعني أل إما للعهد أو للجنس أو للاستغراق، وسياق الكلام هو الذي يحمل على وجه من الوجوه. يعني كل معرفة دلت على معين بواسطة، فالضمير في المتكلم دل على معرفة بواسطة التكلم، يعني كلمة أنا لو لم أنطق بها أو تنطق بها أنت، هل تعرف من صاحبها؟ واضح؟ ولذلك أحيانا يعني لو أن طارقا بالباب يطرق وقلت له من، فقال أنا، وأنت لم تسمعه من قبل، تعرفه؟ لأنك لم تحدد من المتكلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى أن نذكر أسماءنا حتى يعرف صاحب البيت من نحن، فتقول أنا علي أو علي. واضح؟ كما قلت لكم كلمة أنت فلان، كل هينظر مين أنت، إن لم أحدد مخاطبا بعينه. كذلك نقول قالت عائشة، يروح الذهن على طول إلى مثلا إيه، هل القول ده في الحديث في الفقه يبقى عائشة، إنما قالت عائشة إن العلاوة الاجتماعية يبقى عائشة عبد الهادي بتاعت الشؤون الاجتماعية بتاعت القوى العامة مثلا. يعني اسم الإشارة أن يقول هذا إيه، إن لم تعرف المشارة إليه إلى واسطة الإشارة، بواسطة الإيه، والإشارة قد تكون حسية من هذا الطالب، وقد تكون معنوية، إن هذا الدين متين، إن هذا العلم، وأنا أتكلم في المعهود الآن مصر. لا ده الكتاب ده شرح السير، لا شرح السير حسية ومعنوية، ما هو كل حس له معنى، هو حسية عن مقطوع عن المعنى. الذي يأتي بعد اسم الإشارة إن كان معرفا بأل يعرب بدلا من اسم الإشارة، غير كده يعرب حسب مقاف الجمع. يعني قلنا إيه، هذا في قول الله عز وجل هذا ذكر، يبقى هذا مبتدأ وذكر خبر، هذا بلاغ للناس، هذا مبتدأ وبلاغ خبر، إنما هذا الرجل، هذا الرجل ده الرجل بدل من هذا، هذا الرجل فاهم أو غير فاهم، وجعلكم الله من الفاهمين إن شاء الله. يا أيها الكرام الذين لم يشتركوا في كتاب التفسير عليهم أن يعجلوا بدفع الاشتراك حتى يكون لهم نصيب في الكتاب، وأسأل الله أن ينفعكم به إن شاء الله. حاضر أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.